تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. صدق الله العظيم. آية من كتاب الله غابت عن أذهان الكثيرين منا، فظنوا أن الأولاد والبنات بأيديهم أن يخلقوهم ونسوا قدرة الله عز وجل، فلعلهم يتدبروا هذه الآية الكريمة من سورة الشورى وهذه الآيات الكريمة التي استمعنا إليها من فضيلة الشيخ السيد متولي عبد العال، وذلك من مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما. أيها المستمع الكريم، هذا أوان الدعاء، فهيا بنا نرفع أيدينا إلى الله عز وجل، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. نبتهل إلى الله مع المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وبها وعليها نبعث إن شاء الله عفوك ورضاك يا يسر أمورنا واشرح صدورنا وألف بين قلوبنا ولا تخيب رجاءنا بالصالحات أعمالنا يا رب. رب العباد، رب العباد وخالق الأكوان، ندعوك دوما يا عظيم الشان، تشهد بأن الله ذو إحسان. يا مبدع، كل شيء خلقه، يا واحدا، يا واحدا في الملك ما لك ثاني. أدعوك في سري وفي جهري، وكم يحلو الندى في السر والإعلان. يا رب، يا من للمسيء، من للمسيء المذنب الحيران. أملي كبير أفوز بمنة الغفران. ربي بقربك يرتوي وجداني، وبنور وجهك يستقر فرضاك عني يا إلهي غايتي، وبغير أنسك لا يروق زماني. فرضاك بغير أنسك لا يروق زماني. أسمو بروحي

وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وبعد، أيها المستمع الكريم، فقد رفع أذان الفجر بعد هذه الابتهالات من الشيخ فوزي عبد الغفار، وذلك في نقلنا لصلاة الفجر من مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما. أيها المستمع الكريم، إن القلوب لتصدأ، وأخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الذكر هو جلاء القلوب، كما أخبر أيضا صلى الله عليه وسلم صحابته بقوله: أرأيتم لو أن نهرا يجري بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات في اليوم والليلة، هل يبقي ذلك من درنه شيئا؟ والدرن أيها المستمع الكريم هو ما يعلق بالجسد من ما يتراكم عليه من الغبار ومن العرق وما إلى ذلك. قالوا: لا يبقي من درنه شيئا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا والذنوب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا أيها المستمع الكريم بالنسبة للصلوات 5 التي افترضها الله علينا في اليوم والليلة. ولكن الله عز وجل لم يقصر رحمته بنا على ذلك، فقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، فعسى أحدكم أن تصيبه نفحة منها فيسعد بها أبد الدهر. من ذلك أيها المستمع الكريم هذه المناسبات الكريمة التي مرت بنا، وهذه المناسبة الطيبة التي نحن مقبلون عليها بعد أيام قليلة إن شاء الله، ألا وهي الشهر الكريم، شهر رمضان المعظم، أعاده الله علينا وعلى أمة الإسلام بالخير واليمن والسلام والبركات. يقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه المناسبات أيها المستمع الكريم هي المناسبات التي يفيض الله عز وجل رحمته علينا، فالله عز وجل خلقنا لرحمته، ما خلقنا لكي يستكثر بنا من وحده ولا يتقوى بنا، ولكن الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول أيضا في حديثه القدسي سبحانه وتعالى كما أخبر صلى الله عليه وسلم: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أنهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، ولو أنهم كلهم وقفوا في صعيد واحد فسألني كل واحد منهم مسألته فأعطيته مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، أو كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم عن رب العزة. أيها المستمع الكريم، نحن مقبلون على شهر رمضان، ندعوك يا ربنا أن تجعلنا ممن يشهد هذا الشهر، لكي تغفر لنا وتدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. فاللهم تقبل منا شعبان وبلغنا رمضان يا رب العالمين. أيها المستمع الكريم، هذه دعوة لنعود إلى الله عز وجل، لنغتسل من ذنوبنا وخطايانا وآثامنا بالعودة إليه، بذكره سبحانه والاستغفار إليه، والدعوة إلى كل خير، والداعي إلى الخير كفاعله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نعود إلى ساحة القرآن الكريم مع هذه الآيات الكريمات من الشيخ السيد متولي عبد العال، والتي يقام بعدها إن شاء الله لصلاة الفجر.